الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نستكمل ما ابتدانا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. أورد الإمام رحمه الله هذه الآية في كتاب التوحيد لعدد من المعاني. المعنى الأول إثبات أسماء الله، فإن من التوحيد أن نثبت أسماء الله جل وعلا، وهذا ثابت في قوله: ولله الأسماء الحسنى. قد وردت نصوص كثيرة فيها شيء من أسماء الله جل وعلا، وقوله هنا: ولله الأسماء الحسنى، استدل به على عدم انحصار أسماء الله في 99. وأما حديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فليس الحديث فيه حصر أسماء الله بهذه 99، كما تقول: عندي ثوبان أذهب بهما إلى العمل، لا يعني أنه لا يوجد لديك إلا هذان الثوبان. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه. والمعنى الثاني الذي من أجله أورد المؤلف هذه الآية أو هذا الباب: إثبات أن أسماء الله حسنى، لأن من توحيد الله أن نخصه بالأسماء الحسنى التي تبلغ في الحسن الغاية. ولذا قال في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى. ومن القواعد المقررة عند أهل اللغة والأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلما قال لله الأسماء الحسنى دل هذا على انفراده جل وعلا بذلك، فنوحده بذلك. والمعنى الثالث الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وأن ذلك من التوحيد، ولذا قال فادعوه بها. سواء كان ذلك بدعاء الطلب كما تقول وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو كان ذلك بطلب بركة هذه الأسماء. ولذا نذكر اسم الله على الطعام الذي نأكله والذبيحة التي ننحرها أو نذبحها، وهكذا أيضا في الثناء على الله، فنثني على الله بأسمائه الحسنى. والمعنى الرابع الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب مشروعية ترك طريقة المبطلين الذين يلحدون في أسماء الله، بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم. والمعنى الخامس الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب التحذير من الإلحاد في أسماء الله، المراد بالإلحاد الميل من الطريق المستقيم، ولذا يقال في القبر اللحد لأنه قد مال عن مسامتة أصل القبر. والإلحاد في أسماء الله على أنواع، منها نفي أسماء الله وجحدها، كما جحد الكافرون اسم الرحمن قالوا وما الرحمن، النوع الثاني من أنواع الإلحاد تسمية الله بأسماء لم يرد بها الدليل الشرعي، كما في قول بعضهم عن الله بأنه القديم أو الصانع، قول بعضهم العقل الفعال، قول بعضهم الأب ونحو ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أسماء للمعبودات من دون الله من أسماء الله، كما أشار المؤلف هنا فيما نقله عن بعض السلف أنهم سموا أحد أصنامهم العزة أخذا من اسم الله العزيز. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تعطيل هذه الأسماء عن معانيها، فإن أسماء الله ليست أسماء مجردة، فعندما يقال بأن الله سميع ثم يقال لكن لا سمع له، هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأن التعطيل لها عن معانيها. إذ إن القرآن نزل بلغة العرب، فيفهم من ألفاظه ما تقتضيه لغة العرب من المعاني. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تسمية المخلوقين بأسمائه، أورد المؤلف في هذا آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى. وهنا اللام حرف جر، أفادت الحصر من جهتين، أن اللام من معانيها الاختصاص، ولأنه قد تقدم المعمول فأفاد ذلك الحصر. وقوله الأسماء، هذا جمع معرف بأل، الأصل عمومة. قوله الحسنى أي التي بلغت في الحسن درجة الكمال، بحيث لا يتطرق إليها نقص من جانب من الجوانب. فأسماء الله كلها حسنى. وقوله فادعوه بها أي توسلوا إليه بأسمائه. واعبدوا ربكم بأسماء الله. ولذا شرع للناس أن يعبدوا في أسمائهم لأسماء الله، فيقال عبد الله وعبد الرحمن نحو ذلك. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا. وابتعدوا، والذين يلحدون في أسمائه أي يميلون عن الحق إلى الباطل فيما يتعلق بأسماء الله. وفي هذا الترغيب في ترك طريقة الظالمين والابتعاد عنهم. ومن أعظم ما استعمله أهل الحق في كبت إبطال المبطلين الإعراض عنهم، ولا يعني هذا عدم الجواب عن شبهاتهم، وإنما يجاب عن شبهاتهم بجواب عام يسمعه الناس عموما، لئلا يغتروا بما لديهم من الشبهات، بحديث يشملهم ويشمل غيرهم بدون أن يتم تخصيصهم بالحديث. لأن كثيرا من أهل الباطل إذا كان رأسا في باطل تعصب له وأراد البقاء عليه من أجل أن يكون له ذكر. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تقدم أن من الإلحاد إنكار صفات الله، ومن الإلحاد تسمية الله بأسماء لم يسمي الله بها نفسه، ومن الإلحاد جعل أسماء الله معطلة عن معانيها لا تدل على معنى، ومن الإلحاد جعل أسماء الله مماثلة لأسماء المخلوق، ومن الإلحاد اشتقاق أسماء للمعبودات الجاهلية من أسماء جل وعلا، وفي قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه تهديد ووعيد لأولئك الملحدين. قال المؤلف ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. ابن أبي حاتم صاحب التفسير المشهور، ويبدو لي أن هذه الكلمة أن تفسير يلحدون بيشركون أنه من كلام قتادة وليس موقوفا على ابن عباس. قال يلحدون في أسماء يشركون، أي يسمون بأسماء الله بعض معبوداتهم، يسمون بعض معبوداتهم بأسماء الله. تفسير الثاني للآية قال يلحدون في أسماءه، أي يشتقون من أسماءه أسماء لمعبوداتهم الجاهلية. ولذا قال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. تقدم معنا فيما مضى أثر أن اللات سموها باسم رجل كان يلت السويق، ولا يمتنع أن يشتق الاسم الواحد من معنيين مختلفين. ثم نقل عن الأعمش سليمان بن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله بأسماء لم ترد في النصوص الشرعية. ثم قال المؤلف فيه يعني في هذا الباب عدد من المسائل. مسألة الأولى إثبات الأسماء، يعني أن الآية دلت على أن لله أسماء فنثبتها ونتقرب لله عز وجل بها، وليست هذه الأسماء منحصرة في 99. قد روى الترمذي وابن ماجه حديث إن لله 99 ثم ذكر الأسماء واحدا واحدا، ولكن هذا الفعل وهو إثبات الأسماء في هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة 4 أمور. الأمر الأول أن الروايات الواردة في هذه الأسماء مختلفة ولم تتفق، لأنها اختلاف. الأمر الثاني أن أكثر الرواة لم يسموا هذه الأسماء، قد انفرد بذكرها الوليد بن مسلم، وهو إن كان من رجال الشيخين لكنه يدلس، وذكرها عبد الملك الصنعاني ولأهل العلم فيه كلام. الأمر الثالث إذا قلنا في الأول إيش؟ مختلفة في تعداد الأسماء. 2 أكثر الرواة لم يذكروها. في الثالث أن الذين ذكروها فيهم وفي روايتهم ضعف. الأمر الرابع أنه قد صرح بعض الرواة بإدراج هذه الأسماء، كما في رواية زهير بن محمد لما روى هذا الحديث قال إن بعض العلماء استقروا أسماء الله في الكتاب، فاستخرجوا هذه الأسماء المسألة الثانية أن أسماء الله حسنى ومعنى كونها حسنى أنه لا يتطرق إليها النقص في أي جانب من جوانبها المسألة الثالثة وإثبات الأسماء واعتقاد أنها حسنى من التوحيد المسألة الثالثة الأمر بدعائه بها بقول فادعوه بها تقدم أن هذا يشمل التوسل بأسماء الله وهو دعاء الطلب ويشمل أيضا دعاء العبادة يدعى الله ويعبد الله بهذه الأسماء وأما المسألة الرابعة قال ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ومعناه الإعراض عن إلحادهم وشركهم ويتضمن هذا عدد من الأمور الأمر الأول عدم التأثر بهم وتغيير عقائدنا من أجلهم الأمر الثاني أن الرد عليهم لا يكون على ذواتهم لأن الإنسان يمكن أن يوفق للصواب والحق بعد أن كان مخالفا له قالوا المسألة الخامسة تفسير الإلحاد فيها قد تقدم معنا أن المراد بالإلحاد الميل يراد به الميل عن الحق إلى الباطل وهو هنا يراد بالإلحاد في أسماء الله إما إنكارها وإما تعطيلها وعدم إثبات معانيها وإما تسمية غير الله بأسمائه وإما تسمية الله بأسماء لم يرد بها دليل على تسميته بها قال المسألة السادسة وعيد من ألحد يعني في أسماء الله الوعيد مأخوذ من شيئين الأول من قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن هذه اللفظة تقتضي تهديد أولئك الذين يلحدون في أسماء الله وكذلك في قوله سيجزون ما كانوا يعملون بيان أنهم ستنزل بهم العقوبة جزاء على إلحادهم هذا شيء مما ورد في مما يتعلق بهذا الباب أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا التوحيد الكامل. اللهم يا حي يا قيوم لا تنقص من درجة التوحيد في قلوبنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناداته سبحانه هل هو خاص بأسمائه، ولا مثلا ممكن يقول مثلا يا من خلق السماء والأرض، يا من يفعل ما يشاء، يا من نجى فلانا، يا من كذا نداء؟ تفرقون بين الأسماء والصفات، فإن الأسماء تدل على الذات، والصفات تدل على معنى يقوم بالذات. فما كان دالا على الذات يجوز أن يتوجه العبد له بالسؤال، وما كان دالا على المعاني القائمة بالذات فلا يجوز أن نسألها. فتقول يا رحمن، يا من رحمته عمت الثقلين، ولا يصح أن تقول يا رحمة الله. فكل اسم يدل على الذات يجوز أن نوجه الدعاء له. وأما في التوسل فلا بأس من التوسل بأسماء الله وبصفاته، فتقول اللهم إني أسألك بحلمك، وتقول أسألك بأنك حليم، هذا جائز. نعم. وجه الإشكال تعليم قد يكون بوحي، قد يكون بإلهام، هناك ألفاظ يمكن أن يدعى بها وإن لم يكن قد ورد في الحديث الدعاء بها. يا من له ملكوت السماوات والأرض. نعم. ما يقال إنها إذا أراد الله إجابة العبد ألهمه يعني اسم مناسب الاستجابة. الآن يستشكل هذا كلام اللي تذكر من باب أسماء الله توقيفي. طيب ننتقل إلى الفقه. تفسير أحد رواة الأسماء وسردها، مثلا هل يقال أن هذا تفسير مثلا من أحد السلف مقدم على مثلا؟ لا، هذا تفسير من بعض التابعين، كما ورد في حديث زهير بن محمد قال بأنهم تتبعوا هذه الأسماء في الكتاب، لكن التي في الكتاب إثبات أنها أسماء لله، لكن ليس فيه إثبات أنها المقصودة بحديث إن لله 99 اسما. أحسن الكتب تفسير الشيخ ابن سعدي، الشيخ ابن سعدي تيسير الكريم المنان في تفسير الأسماء في نفس تفسير الآيات. لا ما أعرف. نعم. تلاحظون أن الأسماء على نوعين، أسماء مطلقة أو على ثلاثة أنواع: أسماء مطلقة، فهذه التي يعبد لها عبد الرحمن، والنوع الثاني أسماء مضافة، فلا يصح أن يدعى بها إلا حال الإضافة ولا يعبد لها، مثل نور السماوات والأرض، ما يصح أن تقول أن من أسماء الله النور، ما ورد في الآية إلا مقيدا نور السماوات والأرض، بالتالي لا يصح التعبيد لها. النوع الثالث ما يكون من الأسماء على جهة المقابلة، فلا يطلق على الله لوحده، مثل اسم الضار ما يطلق عليه إلا في مقابلة اسم النافع. نعم. جاهز. يا نور السماوات الأرض، هنا دعا به.